إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فموضوع محاضرتنا هذه الليلة بإذن الله تعالى هو وصايا لقمان الحكيم لابنه كما جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وما يستفاد من هذه الوصايا من العبر والدروس المهمة. افتتح الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الوصايا الكريمة التي خلدها الله تعالى في كتابه بقوله سبحانه: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ولقد آتينا لقمان الحكمة، ما هي الحكمة التي أعطاها الله تعالى للقمان؟ يعني الحكمة من تعريفاتها أنها الإصابة في القول والسداد في الرأي والنطق بما يوافق الحق، الإصابة في القول والسداد في الرأي والنطق بما يوافق الحق. وقيل أيضا في تعريف الحكمة أنها وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه بما يؤدي إلى غاياته الحميدة، وضع الشيء في موضعه بما يؤدي إلى يعني غاياته الحميدة، يعني بالطريقة التي توصل إلى الغايات والمقاصد الحميدة. طيب، هل كان لقمان نبيا أم لا؟ هل كان لقمان نبيا أم لا؟ ليس في القرآن الكريم يعني في ذكر لقمان ما يدل على نبوته أو عدم نبوته، ليس فيه يعني ما يدل على نبوته أو عدم نبوته، لكن يعني أكثر المفسرين والعلماء على أن لقمان كان رجلا صالحا، كان رجلا صالحا ولم يكن نبيا، كان رجلا صالحا من الصالحين ولم يكن نبيا من الأنبياء. ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يعني لم يكن لقمان نبيا، لم يكن لقمان نبيا. وكذلك أيضا جاء عن قتادة أنه قال: خير الله لقمان بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة، خير الله لقمان بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة على النبوة. قال: فأتاه جبريل وهو نائم فزر عليه الحكمة، يعني ألقى عليه الحكمة فأصبح ينطق بها، فأصبح ينطق بها. قال قتادة رحمه الله، قتادة من علماء التابعين، يعني قال: قيل للقمان: كيف اخترت الحكمة على النبوة وقد خيرك ربك؟ كيف تختار الحكمة وتترك النبوة وقد خيرك الله تعالى؟ فقال: إنه لو أرسل إلي بالنبوة عزمة لرجوت فيه الفوز منه ولكنت أرجو أن أقوم بها. يعني قال: لو أن الله تعالى يعني كلفني بالنبوة تكليفا، يعني أرسل إلي بالنبوة عزمة، يعني لو أن النبوة كانت يعني تكليفا لا اختيار لي فيه، لرجوت من الله يعني أن يعينني على أعبائها، يعني ويمكنني من القيام بأعبائها. ولكن خيرني فخفت أن أضعف عن النبوة. قال لكن لما خيرت فمعناه أن يعني المهمة هنا أصبحت يعني ثقيلة، وخفت ألا أقوم بها يعني أو أن أضعف عنها، فكانت الحكمة أحب إلي. لكن في الحقيقة يعني هذه الرواية يعني وردت عن قتادة رحمه الله، لكن تكلم عنها العلماء يعني وضعفوا يعني ضعفوا هذا الكلام، وقالوا يعني ليس هناك يعني دليل على هذا يعني، ويستبعد أن يخير أحد بين النبوة وغيرها ويختار ترك النبوة. لكن على كل حال يعني أقوال تحكى والله تعالى أعلم بها. كما ذكرنا يعني قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن المسيب وغيرهم قالوا إيه لم يكن لقمان نبيا وإنما كان يعني رجلا إيه صالحا. قيل للقمان ممن تعلمت الحكمة؟ قال من السفهاء، كلما رأيت منهم شيئا اجتنبته. قيل له ممن تعلمت الحكمة؟ قال إيه من السفهاء، كلما رأيت منهم شيئا اجتنبته. وهذا يفيد يعني أهمية يعني أن الإنسان يعرف الشر بغرض يعني توقي الشر والحذر منه، كما كان حذيفة رضي الله عنه يفعل، يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت، حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقال الله تعالى إيه ولتستبين سبيل المجرمين، يعني لتتضح طريقتهم، في قراءة أخرى متواترة ولتستبين سبيل المجرمين، يعني لتتضح لك يعني أو لتستوضح طريقتهم وكذا. وكيف الإنسان يستوضح طريقة المجرمين؟ يعني بغرض إيه أن يجتنبها ويحذر منها، يعني هذا شيء طيب الإنسان يتعرف على طرق المجرمين وكذا بغرض يعني الحذر منها والابتعاد عنها. فلقمان يعني الحكيم كان يعني يراقب السفهاء ويتعرف على طريقتهم وأفعالهم وأخلاقهم وسلوكهم وكذا بغرض اجتنابه والحذر منه، فأوتي الحكمة بسبب ذلك أو تعلم الحكمة من ذلك كما قال. وقال القائل عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، يعني لاجتنابه. الله أعلم لا أذكر يعني، يعني قائل ما يعني قال عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. طيب بالنسبة للزمان الذي كان يعيش فيه لقمان، الزمان الذي كان يعيش فيه لقمان عليه السلام يعني، وبالمناسبة كلمة عليه السلام يعني هي في الأصل يعني أنها تطلق على الأنبياء، لكن لا مانع أيضا من إطلاقها على الصالحين والأخيار وكذا، خاصة من أثنى الله عليه في كتابه الكريم يعني وامتدحه وكذا، يعني يمكن أن يترحم عليه، أن يترضى عنه، أن يسلم عليه، يعني بغرض أنه رجل يعني صالح أثنى الله تعالى عليه في كتابه الكريم، ليس بقصد يعني أنه نبي من الأنبياء. بالنسبة للزمان الذي كان يعيش فيه يعني، وبالنسبة لنسبه وموطنه وكذا، فهناك يعني أقوال، وكما ذكرنا في الخطبة يعني دائما طريقة القرآن الكريم هي الإعراض يعني عن التفصيلات الدقيقة التي لا ينبني عليها عمل، يعني دائما قصص القرآن الكريم فيه التركيز على يعني موطن العبرة والعظة والمواطن التي يعني يترتب عليها أثر يعني عملي واستفادة. لكن تفصيلات القصص يعني التي تعلم كذا فقط يعني من باب العلم بالشيء ولا ينبني عليها يعني عمل. فدائما طريقة القرآن الكريم يعني الإعراض عن هذه التفصيلات على عكس كتب أهل الكتاب، تجد أهل الكتاب كتبهم فيها يعني التنازع والجدال والأقوال الكثيرة، وكل فريق يعني ينتصر لرأيه ولقوله وكذا بجدال طويل في تفصيلات دقيقة يعني تتعلق يعني بأشياء لا يترتب عليها عظة أو عبرة، يعني زي مثلا عدد أصحاب الكهف، قصة أصحاب الكهف ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم لكن لم يذكر عدد هؤلاء الفتية الذين يعني دخلوا هربوا بدينهم وأووا إلى الكهف وناموا فيه 300 سنين وازدادوا 9، ناموا 309 سنوات في هذا الكهف وكانوا هاربين بدينهم وكذا. فذكر الله سبحانه وتعالى موطن يعني العظة والعبرة من القصة بدون يعني تركيز على تفصيلات يعني لا ينبني عليها فائدة مثل موضوع عدد أهل الكهف، بينما أشار الله سبحانه وتعالى إلى منهج أهل الكتاب أنهم يتمارون في عدد أهل الكهف، فتجد عندهم أقوال يعني في كتبهم، ولعلهم يعني حتى حرفوا هذا ويعني لم الله أعلم هل بقي له ذكر يعني الآن أو لا. المهم أن الله تعالى قال عن أهل الكتاب قال سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم. يبقى أهل الكتاب عندهم أقوال يعني في عدد أهل الكهف، بعضهم يقول 3 والرابع الكلب، بعضهم يقول 3 والرابع كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم، ويقولون هذا رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، يعني لا تجادل فيهم يعني ولا تتوقف طويلا يعني عند هذه النقطة يعني، وإنما يعني مر عليها مرورا يعني عابرا لأنها ليس لها يعني فائدة كبيرة وكذا. بينما أهل الكتاب كما ذكرنا يعني يتناقشون ويتجادلون ويحصل عندهم مراء وخصومات بسبب هذه التفصيلات التي لا نفع فيها، زي مثلا الجزء الذي ضرب به القتيل من البقرة مثلا في قصة البقرة التي أمر الله بني إسرائيل أن يضربوا القتيل أن يذبحوها وأن يضربوا القتيل بجزء منها ليحيى بأمر الله تعالى، ما هو هذا الجزء الذي أمروا أن يضربوا به القتيل؟ هل هو اللسان؟ هل هو الذنب؟ هل هو كذا؟ هل هو كذا؟ الله تعالى أعلم يعني لم يذكر، فقل نضربوه ببعضها بجزء منه وهكذا. يعني كثير من الأسماء مثلا يعني لا تذكر يعني أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، ما اسم هذا الذي مر على القرية؟ لم يذكر في كتاب الله تعالى وهكذا. يعني كثير من التفصيلات يعني أحيانا وتعيين المبهمات لا يفصل يعني في كتاب الله تعالى لقلة فائدته. فمن هذا الباب يعني التفصيلات المتعلقة بلقمان يعني ذكر الله تعالى أنه رجل صالح اسمه لقمان، لكن بقية التفصيلات لم تذكر، فأخذت يعني من أخبار أهل الكتاب. تجد هنا مجال بقى الإسرائيليات دائما أخبار أهل الكتاب ينقل عنهم ما يتعلق بهذه التفصيلات التي لم تذكر في القرآن الكريم، ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني لا مانع من رواية هذه التفصيلات عن أهل الكتاب لكن بدون تصديق وبدون تكذيب، الله تعالى أعلم هل هي صدق هل هي كذب، علمها عند الله، لكن يعني جزء روايتها كذا من باب العلم بالشيء. فمن مما قيل يعني في نسبه وزمانه قيل هو لقمان ابن باعوراء ابن ناحور ابن آزر، يبقى له قرابة مع إبراهيم عليه السلام، هو لقمان ابن باعوراء ابن ناحور ابن آزر، آزر اللي هو والد إبراهيم عليه السلام، يلتقي مع إبراهيم، يعني والد إبراهيم هو الجد الرابع للقمان، يعني في رواية. وعليكم السلام ورحمة الله. وقيل كان ابن أختي أيوب عليه السلام، قيل كان ابن أخت أيوب عليه السلام، يعني كان أيوب عليه السلام خاله. وقيل إنه كان قاضيا في زمن داود عليه السلام، قيل كان قاضيا في زمن داود عليه السلام، و يعني أدرك داود وأخذ منه العلم، يعني قالوا كان تلميذا لداود عليه السلام وتعلم منه وكان قاضيا في زمنه. وقيل عاش 1000 سنة، قالوا برضو في عمره إنه عاش 1000 سنة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عبدا حبشيا نجارا، كان عبدا حبشيا نجارا. وقال جابر بن عبد الله الصحابي رضي الله عنهما قال كان من النوبة. وقال سعيد بن المسيب كان لقمان من سودان مصر، أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة. فإذا يعني من جهة يعني بلده أو قومه، فجاء عن الصحابة رضي الله عنهم ما يفيد أنه كان من الحبشة أو من السودان أو من النوبة، وتلك المنطقة يعني ما كان هناك يعني في زمن حدود دقيقة يعني تفصل هذه المناطق عن بعض، يعني كلها كانت منطقة واحدة، منطقة الحبشة والنوبة والسودان وكذا، فكان عليه السلام من أهل هذه المنطقة. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله، قال سعيد بن المسيب رحمه الله وهو أعلم التابعين، يعني سعيد بن المسيب يعني يوصف بأنه أعلم التابعين وإمام التابعين رحمه الله، يقول سعيد بن المسيب كان من أخير الناس 3 من السودان. قال سعيد بن المسيب كان من أخير الناس، من أفضل الناس يعني وأشرفهم، 3 من السودان: بلال، بلال ابن رباح الصحابي الجليل رضي الله عنه أحد السابقين للإسلام، ومهجع مولى عمر، مهجع مولى عمر أحد يعني موالي عمر رضي الله عنه، ولقمان الحكيم، ولقمان الحكيم قال كان أسود نوبيا. فهذا يعني طبعا شرف لأهل هذه البلاد، يعني أنها يعني خرج منها هؤلاء الأفاضل الكرام الصالحون. طيب، مما ورد أيضا عن لقمان من الأخبار أنه يعني لقيه رجل كان يعرفه قبل أن يرفعه الله عز وجل، يعني قبل أن يرفع الله منزلته، لأنه كما جاء في الأخبار يعني على شأنه صار يعني قاضيا، يعني أو صار ذا مكانه يعني في الناس وكذا، فلقيه رجل كان يعرفه قبل أن يرفعه الله يعني ويعلي شأنه، فقال ألست عبد بني فلان الذي كنت ترعى غنمي بالأمس؟ قال ألست عبد بني فلان، ألست الذي كنت ترعى غنمي بالأمس؟ قال بلى. قال فما بلغ بك ما أرى؟ قال فما بلغ بك ما أرى؟ قال قدر الله وأداء الأمانة. قال ما بلغ بك ما أرى؟ قال قدر الله وأداء الأمانة وصدق الحديث وترك ما لا يعنيني. قال قدر الله وأداء الأمانة وصدق الحديث وترك ما لا يعنيني. وقال عن أبي الدرداء رضي الله عنه، عن أبي الدرداء الصحابي الكريم رضي الله عنه، قال يعني ذكر لقمان الحكيم يوما، أبو الدرداء الصحابي رضي الله عنه ذكر لقمان الحكيم يوما فقال: ما أوتي عن أهل ولا مال ولا حسب. يقول لقمان يعني لم يؤت الحكمة بسبب أهل أو مال أو حسب أو كذا، ولكنه كان رجلا سكيتا طويل التفكر عميق النظر، كان رجلا سكيتا يعني كثير السكوت والصمت، طويل التفكر عميق النظر، إلى آخر يعني ما مدحه به. وكذلك أيضا مما ورد في شأنه أنه سأله رجل قال: أنت لقمان، أنت عبد بني الحسحاس، عبد بني الحسحاس يعني كانوا القوم الذين كان يعني عبدا مملوكا لهم، قال: نعم. فما الذي يعجبك من أمري؟ فما الذي يعجبك من أمري؟ يقول لقمان للسائل الذي يعني يستغرب يعني كيف أنه صار يعني له شأن ومنزلة ومكانة يعني في المجتمع، وكان يعني قبل ذلك عبدا مملوكا يرعى الغنم وكذا. فقال: فما الذي يعجبك من أمري؟ قال: وطئ الناس بساطك وغشيهم بابك ورضاهم بقولك. قال يعني الذي يجعلني أتعجب يعني أو أعجب يعني بأمرك وشأنك أن الناس يغشون بساطك، يعني الناس يدخلون يعني بيتك يعني ويقفون أمامك يعني باحترام وكذا، ويغشون بابك ويرضون بقولك. فقال: يا ابن أخي، إن صنعت ما أقول لك كنت كذلك. قال لقمان: إن صنعت ما أقول لك كنت كذلك، لو أردت أن تصير مثلي يعني ذا منزلة واحترام يعني بين الناس وكذا، فاصنع هذه الأشياء سوف تكون كذلك. قال: ما هو؟ قال: غضي بصري وكفي لساني وعفة مطعمي وحفظي فرجي. مرة ثانية. قال: غضي بصري أول شيء، وكفي لساني وعفة مطعمي وحفظي فرجي وقيامي بعدتي ووفائي بعهدي. قيامي بعدتي يعني الوفاء بالوعود، يعني إذا وعدت بشيء يعني أفي به، ووفائي بعهدي وتكريمتي ضيفي يعني وإكرامي لضيفي وحفظي جاري وتركي ما لا يعنيني، وتركي ما لا يعنيني، فذاك الذي صيرني كما ترى. قال: فذاك الذي صيرني كما ترى. ومما ورد أيضا مرة ثانية. حاضر. قال: غضي بصري وكفي لساني وعفة مطعمي وحفظي فرجي ماشي وقيامي بعدتي ووفائي بعهدي وتكريمتي ضيفي وحفظي جاري وتركي ما لا يعنيني. قال: فذاك الذي صيرني كما ترى. هذا رواه يعني المفسرون يعني ابن أبي حاتم وغيره، رواه ابن وهب يعني قال: أخبرني عبد الله بن عياش عن عمر مولى غفرة وساق يعني قال: وقف رجل على لقمان الحكيم فانتظر. نعم أحسنت. الفرق بين العدة والعهد، العدة بمعنى الوعد يعني، الفرق بين الوعد والعهد. كذلك يأتي أيضا يعني في ذكر خصال المنافقين، ذكر في خصال المنافقين إيه؟ إذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر، إذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر. ف يعني قالوا الوعد غالبا يكون إيه؟ يكون للناس، يعني الوعد غالبا يكون للناس ويكون من طرف واحد، يعني الوعد غالبا يكون يعني للناس ويعني لا يكون لله تعالى مثلا، انما يكون يعني وعد بعطاء شيء او كذا، ويكون دائما من طرف واحد، يعني لا تنتظر من ممن تعده يعني مقابلا، انك تعده بشيء مقابل ان شيء اخر، لكن العهد يكون يعني زي اتفاقية، يعني بين اتفاق بين طرفين، يعني فيه بذل واخذ، يعني يكون اتفاق بين طرفين وفيه يعني بذل واخذ، ويكون اكثر يعني الزاما، وقد يكون العهد بينك وبين الناس، وقد يكون بينك وبين الله تعالى، كما ايه ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن، يعني كانها معاهده بينه وبين الله تعالى انه يعني يؤتيه الله من فضله وهو يتصدق مقابل ايه مقابل هذا، يعني ياخذ ويعطي، يعني شيء مقابل شيء، يعني فالعهد دائما يكون فيه يعني زي اخذ واعطاء، ويكون يعني من طرفين، وقد يكون بين الناس، وقد يكون بين العبد وربه سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. فهو قال وقيامي بعدتي، يعني إذا وعدت شخصا يعني بعطية أو شيء أو كذا أفي بالوعد، وإذا عاهدت إذا كان بيني وبين شخص معاهدة، والعهود يعني قد تكون يعني في أشياء مادية وأشياء معنوية، يعني ممكن معاهدات مثلا ألا تظلمه، ألا يعني ممكن عهود بحقوق يعني معنوية أو كذا. مما ورد أيضا من خبر لقمان الحكيم أنه كان عبدا حبشيا كما ذكرنا، فقال له سيده اذبح لي شاة، فذبح له شاة، فقال ائتني بأطيب مضغتين فيها، قال ائتني بأطيب مضغتين فيها، أطيب إيه؟ قطعتين، المضغة هي قطعة اللحم يعني، فقال ائتني بأطيب مضغتين فيها، فأتاه باللسان والقلب، فقال أما كان فيها شيء أطيب من هذين؟ قال لا. سيده قال له إيه؟ اذبح لي شاة، فذبح له شاة، قال ائتني بأطيب مضغتين فيها، أطيب قطعتي لحم فيها، فأتاه باللسان والقلب، فقال ألم يكن فيها شيء أطيب منها من هذين؟ قال لا. قال فسكت عنهما سكت، ثم قال له اذبح لي شاة، يعني مرت مدة أو فترة، ثم قال له اذبح لي شاة أخرى يعني، فذبح له شاة، قال اذبح لي شاة وألقي أخبث مضغتين فيها، المرة الثانية قال له إيه؟ وألقي أخبث مضغتين فيها، يعني تخلص من أخبث مضغتين فيها وأحضر إيه بقية الشاة، فرمى باللسان والقلب، فقال أمرتك أن تأتيني بأطيب مضغتين فأتيتني باللسان والقلب، وأمرتك أن تلقي أخبث مضغتين فألقيت اللسان والقلب، فقال له إنه ليس شيء أطيب منهما إذا طاب ولا أخبث منهما إذا خبث، قال لقمان إنه ليس شيء أطيب منهما إذا طاب وليس شيء أخبث منهما إذا خبث. ومن وصاياه أيضا يعني رحمه الله يقول إيه؟ قال لقمان لابنه لا ترغب في ود الجاهل، قال لا ترغب في ود الجاهل، يعني لا تطلب أن يعني محبة الجاهلين لك، يعني قال لا ترغب في ود الجاهل فيرى أنك ترضى عمله، إذا توددت إلى الجاهلين وتوددوا إليك يحسب أنك ترضى عمله. ولا تهاون بمقت الحكيم فيزهد فيك. قال ولا تهاون بمقت الحكيم فيزهد فيك. وكذلك أيضا يعني جاء عن سفيان الثوري رحمه الله قال قال لقمان لابنه يا بني ما ندمت على السكوت قط. قال يا بني ما ندمت على السكوت قط، وإن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. يعني الحكم يعني الشائع وكذا يعني تنقل عن لقمان يعني قال إيه ما ندمت على السكوت قط، يعني كما قال الشاعر يعني ما إن ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا، يعني ما عمري مرة ندمت إن سكت بس ندمت على الكلام مرارا. فقال يعني يا بني ما ندمت على السكوت قط، وإن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. طيب نعم آه نعم نعم صحيح نعم. وأكيد يعني طبعا أكيد أن سيده يعني كان متفهما يعني لحكمته ويعرف يعني مناقبه وكذا، فيسأله يعني حتى سؤال استفادة يعني سؤال ينتظر منه. لا يعني هو بعد ذلك يعني تحرر كما ذكرنا وصار يعني قاضيا وصار يعني له شأن كذا. من وصاياه أيضا التي رويت عنه أنه قال لابنه يا بني اعتزل الشر يعتزلك. قال يا بني اعتزل الشر يعتزلك فإن الشر للشر خلق. فإن الشر للشر خلق. هذا يرويه قتادة يعني أيضا التابعي رحمه الله عن لقمان أنه قال لابنه يا بني اعتزل الشر يعتزلك فإن الشر للشر خلق. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن عبيد بن عمير عن عبيد بن عمير وهو يعني من صغار الصحابة رضي الله عنه قال قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني اختر المجالس على عينك، يعني اختارها برعاية يعني وبعناية واهتمام، اختر المجالس فإذا رأيت المجلس يذكر فيه الله عز وجل فاجلس معهم، فإنك إن تك عالما ينفعك علمك، إن تك عالما ينفعك علمك، وإن تك غبيا يعلموك. قال اختر المجالس، إذا رأيت قوما يذكرون الله فاجلس معهم، إن تك عالما ينفعك علمك، وإن تك غبيا يعلموك، وإن يطلع الله عليهم برحمة تصبك معهم. يا بني لا تجلس في المجلس الذي لا يذكر الله فيه. قال يا بني لا تجلس في المجلس الذي لا يذكر الله فيه، فإنك إن تك عالما لا ينفعك علمك، وإن تك غبيا يزيدوك غباء أو غبيا، وإن يطلع الله إليهم بعد ذلك بسخط يصبك معهم. فهذه أيضا من وصاياه رحمه الله تعالى. وعن أبي قلابة التابعي أيضا الجليل رحمه الله قال قيل للقمان أي الناس أصبر؟ قيل للقمان أي الناس أصبر؟ قال صبر لا يتبعه أذان. قيل للقمان أي الناس أصبر؟ قال صبر لا يتبعه أذان. قيل فأي الناس أعلم؟ قال من ازداد من علم الناس إلى علمه. قال من ازداد من علم الناس إلى علمه. قيل فأي الناس خير؟ قال الغني. قال الغني. قالوا الغني من المال؟ قال لا، ولكن الغني الذي إذا التمس عنده خير وجد، وإلا أغنى نفسه عن الناس. قال لا، ولكن الغني، أو ولكن الغني الذي إذا التمس عنده خير وجد، إذا طلب منه خير يوجد عنده الخير ويعطي الناس مما عنده، وإلا أغنى نفسه عن الناس. وإلا إذا لم يوجد عنده خير يفيد به الناس فإنه يغني نفسه عن الناس، يعني ويعني لا يطلب منهم، يعني إما أن يعطيهم وإما أن لا يطلب منهم. هذا هو الغني يعني الذي مدحه. فهذه يعني بعض وصايا لقمان الحكيم يعني رحمه الله. طيب، يعني الوصايا التي في كتاب الله سبحانه وتعالى يعني نقرأها مرارا في الآيات الكريمة، لكن يعني تحتاج إلى تدبر وتأمل. فالآيات الكريمة يعني يقول الله سبحانه وتعالى فيها: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. تركنا. طيب معلش مرة ثانية، احنا وصلنا لغاية ايه؟ ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. في هذه الآيات الكريمة، يعني هذه الآيات اشتملت على يعني عدد من الوصايا والمواعظ. أول شيء يعني ما المقصود بالموعظة؟ يعني وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، فالوعظ جاء في تعريفه أنه الزجر المقترن بالتخويف. الوعظ هو الزجر المقترن بالتخويف. فإذن الوعظ يعني الزجر والتخويف، والقصد هنا التخويف من العواقب السيئة والعواقب الوخيمة لما يحرم يعني ولما يقبح من الأفعال والأقوال والسلوك السيء. فإذن يعني هذا من الأسلوب الحكيم الذي أوصى الله سبحانه وتعالى به اقتداء بلقمان، يعني أسلوب وعظ الأبناء بمعنى تخويف الأبناء من العاقبة السيئة يعني للسلوك السيء، يعني وتحذير من ضرر الذنوب والمعاصي. فلقمان يعني الحكيم رحمه الله أو عليه السلام يعني قام بدوره في يعني تربية الأولاد ووعظهم وإرشادهم، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أي أدبوهم وعلموهم. معنى قوا أنفسكم وأهليكم نارا يعني أدبوهم وعلموهم وباعدوا بينهم وبين النار، يعني وبين أسباب النار، وأسباب النار هي الذنوب والمعاصي. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طيب، نلاحظ هنا أن أول يعني موعظة يعني بدأ بها، وهذا الترتيب نفسه فيه يعني فيه حكمة، يعني في الترتيب ومراعاة الأولويات يعني في الوعظ، يعني ترتيب دائرة الاهتمامات، ما هو أهم، يعني ما ينبغي أن يوعظ به الأبناء ويوجه إليه الأبناء. فهنا يعني علينا الاقتداء يعني بلقمان الحكيم في هذا الترتيب الذي اختاره من جهة يعني ترتيب الاهتمامات وترتيب الأولويات، لأن بعض الناس يعني ربما ركز مع أبنائه يعني في بعض الجزئيات أو بعض يعني الفروع الفقهية، ربما تكون يعني مثلا يشدد عليهم في مسائل مثلا ربما فيها اختلاف فقهي، ربما يعني لا تصل إلى درجة التحريم أو كذا، وتجده يعني يشدد معه في هذا الجانب ويتغافل عن يعني جرائم خطيرة يقع فيها الأبناء، يعني تكون التربية غير يعني متوازنة، يكون فيها يعني تضخم في جانب يعني ينبغي أن يكون صغيرا ويتضخم ويأخذ يعني زيادة عن حجمه، وجانب آخر يكون عظيما وتجد الأولاد يتهاونون به ويتساهلون فيه. فإذا يعني دور الوالدين ليس فقط يعني مجرد يعني تحذير الأبناء من الشرور، لكن أيضا إشعار الأولاد يعني بتفاوت مراتب يعني هذه الشرور، ويعني ما هو الأخطر وما هو الأقل يعني خطرا على دينهم، حتى يكون يعني عندهم شيء من التوازن، وحتى يعني إذا زل أحدهم أو أخطأ أو كذا يعني يتوقى يعني كبائر الذنوب ويتوقى يعني الجرائم الخطيرة، يعني يكون على يعني حذر فيها يعني أزيد وأعظم. فبدأ أول شيء بقضية التوحيد والتحذير من الشرك، هذا أخطر الجرائم وأبشع الجرائم اللي هي مسألة الشرك بالله سبحانه وتعالى. فقال: يا بني، وطبعا هنا يلاحظ اختيار هذا الأسلوب عندما قال يا بني، يعني هذا أسلوب نداء يعني فيه تحبب وفيه تلطف، يعني وكأنه يعني هناك يعني جعل يعني عاطفة البنوة، يعني عاطفة إشعار الابن يعني بأنه ابن، وإحياء هذه الرابطة بغرض يعني دفع الابن إلى قبول ما يوصي به الأب. فقال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك ظلم عظيم، لأن الظلم يأتي بمعنى ظلم الإنسان لغيره، ويأتي بمعنى ظلم الإنسان لنفسه. هناك الظلم نوعان: ظلم الإنسان لغيره وظلم الإنسان لنفسه. فكل معصية من المعاصي فهي ظلم، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يبقى إذن أي إنسان غير تائب من المعاصي فهو ظالم، إما أن يكون ظالما لنفسه فقط، وإما أن يزيد على ذلك ويكون يعني ظالما لغيره ومتعديا على غيره. طيب ظلم الغير والتعدي على حقوق الآخر، وظلم النفس يكون بالذنوب والمعاصي. ظلم النفس أيضا درجات، يعني فيها الظلم الصغير وفيها الظلم العظيم، والظلم العظيم هو إيه؟ الشرك بالله تعالى. لذلك لما نزل قول الله سبحانه وتعالى، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا، هذه الآية في سورة الأنعام، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، في ربع إبراهيم يعني، وإذ قال إبراهيم لأبيه أزر، فيقول سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلما نزلت هذه الآية الكريمة خاف الصحابة رضي الله عنهم يعني، وأشفقوا على أنفسهم، وذلك أنهم كانوا يتدبرون يعني القرآن، ويعني يفهمون أنهم مخاطبون يعني بهذه الآيات. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأينا لم يظلم نفسه، وأينا لم يظلم نفسه. إذا كان الذين آمنوا ولم يلبسوا، بمعنى يخلطوا، معنى يلبسوا هنا بمعنى يخلطوا، آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يبقى إذن الذين لهم الأمن يوم القيامة هم الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بظلم. فالصحابة رضي الله عنهم خافوا، قالوا أينا لم يظلم نفسه. إذن ليس أحد منا آمنا يوم القيامة إذا كان أي إنسان خلط إيمانه بظلم، لا يكون له أمن يوم القيامة ولا يكون من المهتدين. هذا معناه أننا يعني على خطر عظيم. فقالوا أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه الظلم الذي في قول العبد الصالح، قال إنه الظلم الذي في قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، وفي قول لقمان عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا من باب تفسير القرآن بالقرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر لهم آية الأنعام بآية سورة لقمان، فقال يعني ليس الظلم الذي تذهبون إليه أو الذي يعني فهمتموه أنه الظلم بمعنى المعصية، ولكن الظلم الذي في قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. إذن المقصود بالظلم هناك في آية الأنعام هو الشرك. يبقى إذن نفهم الآية هنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني ولم يخلطوا إيمانهم بشرك، إيمانهم خالص لا شرك فيه، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن من سلم من الشرك فهو بإذن الله تعالى يكون آمنا يوم القيامة ويكون من المهتدين. فلذلك فالشرك ظلم عظيم يمنع صاحبه من الأمن يوم القيامة ويحجز عنه الهداية. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه، لما نزلت آية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قالوا أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إنه الظلم الذي في قول العبد الصالح، أو ألم تروا إلى العبد الصالح يقول إن الشرك لظلم عظيم. فهذا هو الظلم المقصود هنا، يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك، فهؤلاء لهم الأمن وهم مهتدون. نعم نعم، لا شك، أحسنتم بارك الله. النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه العبد الصالح، فهذا يعني ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وقبل ذلك يعني ثناء الله تعالى عليه، حيث قال ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، فوصفه الله تعالى بأنه حكيم، وأن الله تعالى هو الذي أعطاه ووهبه هذه الحكمة، ومن خلال وصاياه طبعا هو لا يوصي ابنه بشيء ليس فيه يعني طبعا يعني من خلال الآيات الكريمة فهمنا أن لقمان عليه السلام كان حكيما كما وصفه الله تعالى، ولا يتصور أن الحكيم يوصي بشيء هو لا يفعله، يعني هذه من أساسيات يعني الحكمة أنك لا تأمر يعني بما لا تفعل، يعني أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. فبالتأكيد يعني لقمان عندما أوصى ابنه بهذه الوصايا كان قدوة له في العمل بما في هذه الوصايا. إذن يعني من خلال الآيات نفهم أن لقمان عليه السلام كان موحدا لله تعالى، مجتنبا للشرك، كان مقيما للصلاة، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، يعني بعيدا عن الكبر، بعيدا عن يعني الاختيال والتفاخر وكذا، وكان عاملا بجميع هذه الوصايا التي أوصى بها ابنه. هذا يعني ثناء عظيم على هذا الرجل الصالح. طيب طبعا الشرك يعني يختلف عن أي معصية أخرى أو أي ذنب آخر يعني من جهات عديدة، هناك يعني فروق بين الشرك وبين الذنوب والمعاصي التي لا تصل إلى درجة الشرك. وطبعا القصد هنا الشرك الأكبر يعني الذي يخرج من الملة، يختلف عن الذنوب والمعاصي التي لا تصل إلى درجة الشرك الأكبر من جهات عديدة. من يذكر يعني بعضا منها؟ يعني ما الفرق بين الشرك وغيره، أو بين الشرك الأكبر يعني الذي أحسنت، أن الشرك لا يغفره الله تعالى، والمعاصي هي تحت مشيئة الله إذا لم يتب منها. طبعا المعاصي إذا تاب منها فالله تعالى يقبل التوبة، إذا لم يتب فهو تحت مشيئة الله، إذا تاب إن الله يغفر الذنوب جميعا، أما إذا لم يتب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بهذا أول فرق. طيب فرق ثاني، أن الشرك الأكبر يعني صاحبه مخلد في نار جهنم والعياذ بالله تعالى، وأما المعاصي فصاحبها يعني حتى إذا عذب فإنه لا يخلد في النار. الشرك صاحبه مخلد في نار جهنم والعياذ بالله، وأما المعاصي فصاحبها يعني حتى إذا عذب فإنه لا يخلد في النار، قد يدخل النار ولكن لا يخلد فيها. أن الشرك في يعني خروج من الملة، خروج من الملة وارتداد عن الإسلام، وأما المعاصي ف يعني لا تخرج المسلم عن ملته ولا تخرج به يعني إلى دائرة يعني الردة والخروج عن الدين إلى غير ذلك يعني من الفروق. فإذا كانت الوصية الأولى اللي هي بتوحيد الله تعالى، ثم جاءت الوصية الثانية ببر الوالدين، ببر الوالدين. قال ووصينا الإنسان بوالديه، ووصينا الإنسان بوالديه. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ثلاث قرنت في كتاب الله بثلاث، ثلاثة أشياء مقترنة في كتاب الله تعالى بثلاثة أخرى، يعني دائما إذا ذكر شيء يذكر الثاني معه. هنا منها يعني واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، تجد دائما النهي عن الشرك مقرون بالنهي عن عقوق الوالدين، أو الأمر بالتوحيد مقرون بالأمر ببر الوالدين. مين يذكر الثانية؟ نعم، آمنوا وعملوا الصالحات، الصلاة والزكاة. بس هو في الحقيقة يعني دي ممكن آمنوا وعملوا الصالحات دي تكون رابعة، يعني هو المذكور في الأثر أنه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، المذكور في الأثر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، بس هو فعلا يعني آمنوا وعملوا الصالحات هذه ممكن تضاف يعني كشيء رابع، يعني دائما فعلا يقترن الإيمان بالعمل الصالح. وصول ذكر يعني في الأثر المروي عن ابن عباس أنه قال ثلاث قدن بثلاث، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، دائما حيث يأتي الأمر بطاعة الله تجد معه الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ويعني وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، في سورة النساء، في سورة الإسراء، عندنا في سورة الأنعام قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، هنا في سورة لقمان برضو نفس الشيء، ونزيد عليها يعني كما ذكر أخونا يعني آمنوا وعملوا الصالحات، برضو دائما الإيمان مرتبط بالعمل الصالح. نعم. هل يجوز القول أن كل بعض المعاصي تنطوي على الكفر وليس بالضرورة تنطوي على الشرك، ولكن كل شرك تنطوي على الكفر؟ يعني بعض المعاصي هو هو الكفر منه أصغر وأكبر، والشرك كذلك منه أصغر وأكبر. فالشرك حتى الظلم برضو الظلم منه أصغر وأكبر، فالظلم الأكبر والشرك الأكبر والكفر الأكبر هذا الذي ينطبق عليه ما ذكرنا أنه مخرج من الملة وصاحبه مخلد في النار ولا تنفعه شفاعة الشافعين، وأنه يحبط بقية الأعمال ويبطلها، وأن الله لا يغفره وكذا. أما الشرك الأصغر والكفر الأصغر والظلم الأصغر فهذا يأتي بمعنى الذنوب والمعاصي، يعني أي ذنب أو معصية يعني يدخل في دائرة الشرك الأصغر والكفر الأصغر والظلم الأصغر اللي هو ظلم الإنسان لنفسه أو لغيره، يعني ما لم يصل إلى درجة الظلم العظيم الذي هو الشرك. الفرق بين الكفر والشرك يعني من جهة التعريف أن الشرك هو أن تجعل لله شريكا، والشريك هو الند أو المساوي في أسمائه أو في صفاته أو في ربوبيته أو في ألوهيته. لذلك هناك أنواع، هناك شرك في الربوبية، يعني الشرك أن تتخذ لله شريكا مشاركا يعني لله تعالى، تعتقد أنه مثل الله تعالى، إما في الربوبية والعياذ بالله، هناك يعني شرك في الربوبية من يعتقد يعني خالقا مع الله، مثل المجوس مثلا يعتقدون خالقين، ولا اللي يعتقد يعني خالقا مع الله تعالى في الشرك في الربوبية. هناك شرك في الألوهية بمعنى إنسان يتخذ شريكا لله يعني يصرف العبادة له مع الله، وهناك شرك في الأسماء والصفات من يعني يصف غير الله بالصفات التي لا تليق إلا بالله، أو يسمي غير الله بالأسماء التي لا تنبغي إلا لله. فهذا الشرك. الكفر يأتي بمعنى الستر والتغطية، المعنى اللغوي الكفر الستر والتغطية، والقصد به هنا تغطية يعني حجة تغطية حجة الله تعالى، أو بمعنى جحود يعني الجحود والإنكار. فلذلك الكفر أحيانا يجتمع مع الشرك، وأحيانا يكون شرك ليس كفرا أو كفر ليس شركا، يعني أحيانا يكون كفر شركا، وأحيانا يحصل مثلا كفر لكن ليس شركا، مثل إنسان والعياذ بالله ملحد لا يؤمن بوجود الله تعالى، فهنا هو لم يتخذ شريكا يعني لله تعالى، وإنما يعني جحد أو أنكر يعني سواء في باب الإيمان بالله أو في الإيمان بالكتب أو الرسل أو الملائكة، هناك يعني كفر بالرسل، من كذب رسولا من الرسل فهذا كفر، ولكن يعني ليس شركا ولكنه كفر. واضح؟ فهذا يعني في مجال يعني التفريق الدقيق بينهم، لكن يعني بصفة عامة يعني الكفر الأكبر والشرك الأكبر والظلم الأكبر كله يعني محصلته واحدة ونتيجته واحد، والشرك الأصغر يعني الشرك الأصغر هو يعني في دائرة المعاصي والذنوب، يعني مثل إيه طبعا أي معصية يقال عنها كفر أصغر، أي معصية يقال عنها كفر أصغر، أي معصية يعني لا تصل إلى درجة الكفر الأكبر فهي إيه من الكفر الأصغر. لكن الشرك الأصغر هو أنواع معينة من الذنوب، منها ما هو قولي مثل اتخاذ شريك لله، احنا عرفنا الشرك واتخاذ شريك لله، بس احيانا يكون أصغر مثل يعني شيء باللسان يعني لا يصاحبه اعتقاد قلبي، ولكن يعني عن زلة لسان يعني نتيجة الإلف والعادة. فبعض الناس مثلا يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالأمانة أو بالوالدين، فمن حلف بغير الله فقد أشرك، هذا من الشرك الأصغر. أن تقول ما شاء الله وشئت، أو لولا الله وفلان، هذا كله من الشرك الأصغر القولي. وهناك شرك أصغر عملي مثل تعليق التمائم، تعليق التمائم أو خشية العين والحسد وكذا، هذا يدخل في الشرك الأصغر العملي، إذا اعتقد يعني أنها يعني لا تنفع بذاتها ولكنها يعني وسيلة والنافع هو الله تعالى، فهذا من باب الشرك الأصغر العملي. وهناك شرك أصغر اعتقادي وهو الرياء، وهو الرياء إنسان يؤدي العبادة يعني قاصدا مدح الناس وثناء الناس، فهذا من الشرك الأصغر الاعتقادي الذي لا يخرج من الملة. لكن الكفر الأصغر تطلق على أي معصية يعني مثل يعني الكذب، الغش، الخيانة، ترك الصيام كذا، كلها تعتبر من باب الكفر الأصغر يعني. طيب يعني لا تسع الوقت يعني الاستطراد يعني في شرح الوصايا بالتفصيل، لكن يعني كان القصد يعني إطلالة عامة يعني وإلقاء يعني الضوء على بعض الدروس والعبر. يعني الوصايا كما ذكرنا باختصار يعني بدأت بتوحيد الله تعالى، ثم جاءت الوصية ببر الوالدين، ثم بعد ذلك جاءت الوصية باختيار الرفقة الصالحة. نجد قال واتبع سبيل من أناب إلي، واتبع سبيل من أناب إلي، أناب يعني رجع إلي، ورجع بمعنى تاب يعني، واتبع سبيل المنيبين يعني سبيل التائبين المستقيمين. فنلاحظ يعني أهمية هذه الوصية، بعد الوصية بتوحيد الله تعالى وبر الوالدين جاءت الوصية باختيار الصحبة الصالحة، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وهنا تنبيه أيضا على مسألة الاتباع ومسألة التقليد، يعني يقولون أنك يعني من دقة يعني الأسلوب القرآني واتبع سبيل من أناب إلي، أن الاتباع يعني يختلف عن التقليد الأعمى يعني اللي هو بدون بصيرة وبدون بينة، لكن الاتباع يكون عن دليل، يعني أنك تعرف دليله وحجته وتكون مقتنعا بصحة يعني ما هو عليه، فأنت يعني تقتدي به مع علمك يعني بحجته فيما يفعل ولاطلاعك على صحة ما يفعل. فقال واتبع سبيل من أناب إلي، يعني حال المؤمن أنه متبع وليس مقلدا يعني بدون وعي وبدون بصيرة، وإنما هو متبع يعني للصالحين وللأخيار، واتباعا يعني مجرد اقتداء بهم وسير على طريقتهم، لكن عن معرفة وعن بصيرة يعني بسبب يعني سلوكهم هذا السلوك، وما الدليل الذي استندوا إليه في كونهم نهجوا هذا النهج وفعلوا هذا الفعل، ثم هو يعني يقتدي بهم ويتبع الدليل الذي اتبعوه ويسير معه. فقال واتبع سبيل من أناب إلي، فهذه الوصية بالصحبة الصالحة. نعم، من أناب إلي يعني إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، طبعا هنا ذكرنا في خطبة الجمعة أن هناك يعني قولان للمفسرين في هذه الآية اللي هي ووصينا الإنسان يعني طبعا أولها يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن إلى قوله واتبع السبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. بعد ذلك يرجع مرة تانية يقول إيه يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، فرجع الخطاب للابن. فبخصوص هذه الآية اللي هي وصينا الإنسان بوالديه إلى آخرها، هل هي من ضمن وصايا لقمان عليه السلام أو هي وصية من الله تعالى اعترضت يعني بين وصايا لقمان؟ فقولان للمفسرين، بعضهم يقول هي من جملة وصايا لقمان أنه أوصاه ببر الوالدين واتباع سبيل من أناب إلى الله تعالى، والرأي الآخر قال بل هي يعني هي وصية من الله تعالى معترضة وصايا لقمان. طيب هنا السؤال الذي يسأل عنه أخونا بالنسبة للضمير هنا، كيف نفهم عودة الضمير على الله تعالى مع أن المتكلم هو لقمان؟ هنا طبعا الجواب أن هذا من الأساليب العربية البلاغية اللي هو يسمى إيه الالتفات، اللي هو تغيير يعني الضمائر يعني من الخطاب إلى الغيبة إلى التكلم أو العكس، يعني التغيير بين نوع الضمائر استعمال ضمير غيبة أو تكلم أو خطاب، مع كون مرجع الضمير واحدا، يعني مرجع الضمير يكون واحدا ضمائر يعني ضمائر مختلفة غيبة وخطاب وتكلم مع كونها ترجع إلى شيء واحد. فهذا من الأساليب البلاغية لإيه قالوا يعني لمنع الملل يعني في الكلام الطويل الذي يعني فيه ضمائر ترجع إلى واحد، يعني مثلا واحد يتكلم عن نفسه بكلام طويل فهنا هيكون إيه ضمائر الملكية يعني دائما تتكرر، فمن باب يعني منع الرتابة وجذب الانتباه ولفت الانتباه ممكن في سياق الحديث يجي محول الضمير إلى ضمير غائب أو ضمير خطاب مع أن المقصود به نفس المتكلم، أو العكس يكون الكلام عن المخاطب مثلا يتحول الضمير. وهذا له أمثلة يعني في القرآن الكريم زي إيه يعني في سورة الفاتحة نقول مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هنا نلاحظ أن الضمائر تتكلم عن عن غائب، يعني لو قدرنا ضمائر هنا ستقدر للغيبة، يعني إن المؤمن يتكلم يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يعني مالك هنا فيها ضمير يعني مقدر يعني تقديره هو، كان سياق الكلام يقتضي أنك تقول إياه نعبد وإياه نستعين، لكن راح تحول الضمير إلى الخطاب مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، فراح تحول الكلام من يعني الضمير من غيبة إلى خطاب مع أن المقصود واحد. هناك مثال آخر اللي هو الآية التي في سورة يونس حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، هنا وجرينا بهم يعني وجرينا بكم المعنى، حتى إذا كنتم يعني الله تعالى يخاطب الناس ويقول حتى إذا كنتم يا أيها الناس في الفلك وجرينا بهم بريح ويعني وجرت الفلك بهم يعني بالناس، مين هم الناس؟ هم نفس اللي خطبوا حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف. فهذا من الأساليب يعني العربية، والقرآن جاء يعني بلسان عربي مبين بنفس الأساليب التي تستعملها العرب. فهنا طبعا الله سبحانه وتعالى ينقل إلينا كلام لقمان، الله تعالى ينقل إلينا كلام لقمان، فيمكن فهم الآية بهذا المعنى، يعني أن الله تعالى يقول يعني قال لقمان لابنه يعني أوصيك بوالديك، وقال لقمان لابنه أوصى الله الإنسان بوالديه، يعني لو أن لقمان العبارة التي قالها لقمان أوصى الله الإنسان بوالديه، فالله تعالى يعني بدلا أن يقول لنا قال لقمان أوصى الله الإنسان بوالديه، لا فيقول إيه ووصينا الإنسان بوالديه، ولقمان مثلا يقول يعني واتبع سبيل من أناب إلى الله، فالله تعالى يقول لنا قال لقمان واتبع سبيل من أناب إلى الله، لا الله تعالى قال إيه يعني حكى عن لقمان أنه قال واتبع سبيل من أناب إلي، لأن الله تعالى هو الذي نقل إلينا كلام لقمان يعني، فالقصد أنه لا مانع يعني أن يكون هذا من تمام وصية لقمان عليه السلام. طيب بعد ذلك جاءت الوصية بإيه؟ مسألة المراقبة، مراقبة الله تعالى وغرس يعني هذا الأمر في قلب الابن، يعني أن المطلوب أن يكون خوف الابن من الله سبحانه وتعالى وليس من الوالدين، وهذه نقطة يغفل عنها كثير من الآباء أنهم يهتمون بإصلاح الأولاد يعني ظاهريا بحيث يكون يعني شكلهم أمام الناس يعني أنهم من المستقيمين، وربما يعتنون ببعض مثلا السنن يعني الظاهرية وكذا، مع كونهم يعني غير مستقيمين في الباطن، بس المهم إيه تحسين الصورة والشكل الظاهري، فتجد الأولاد يعني عندهم منافقة للوالدين يعني أمام الوالدين وأمام الناس وكذا، يتظاهرون بالمظهر الإسلامي وكذا بسبب الخوف من الوالدين وليس بسبب مراقبة الله سبحانه وتعالى، فبمجرد أن تتاح لهم الفرصة للتخلص من يعني رقابة الوالدين إذا بهم يعني والعياذ بالله تعالى يظهرون على حقيقتهم، فلذلك يعني من المهم جدا جعل الأولاد يعني يكون عندهم دافع ذاتي يعني ينبع من أنفسهم، يكونون مراقبين لله تعالى وعندهم خوف من الله، يعني دائما الأب والأم عليهم أن يعلموا الأولاد يعني أنكم تصلون ليس لنا وإنما لأنفسكم وخوفا من الله تعالى، وحتى لا يعاقبكم الله تعالى، وهكذا يعني توصية الأولاد بفعل الواجبات وترك المحرمات أنه ليس من أجل إيه الخوف من الوالدين وسطوة الوالدين، وإنما هو يعني بدافع المراقبة لله سبحانه وتعالى، وإلا فإن يعني الملاحظ أن أفشل التربية يعني التربية التي تعتمد على القسوة من الوالدين ومحاولة جبر الأبناء على سلوك معين عن غير اقتناع من الأبناء بدون إقناع للأبناء، فدايما هذه التربية يعني بمجرد أن يتاح للأولاد الفرصة للاستقلال عن الوالدين إذا بهم ينقلبون والعياذ بالله يعني 180 درجة، وتجد الوالدان يعني يتفاجؤون، يأتي الآباء إلى المساجد وكذا ويشتكون الابن فجأة انقلب وتحول وكذا، لكن تجد في الحقيقة أن يعني أن هذا التحول يعني فقط تحول شكلي، لكن هو يعني وقت أن كان يعني مظهره متدينا ومستقيما لم يكن هذا يعني حقيقيا، وإنما كان فقط إيه خوفا من يعني بطش الوالدين وكذا، ومجرد ما أتيحت له الفرصة والعياذ بالله يعني انحرف، فلذلك يعني على الوالدين محاولة يعني ترسيخ الإيمان في قلب الطفل، ودائما يعني يحاولون إقناعه بما يفعل يعني أنه يفعل الخير ويفعل الواجبات ويترك المحرمات يعني عن اقتناع وعن حب يعني لفعل الخير وعن خوف من الله سبحانه وتعالى، بحيث أنه حتى لو يعني أصبح للابن استقلال ولم يعد للوالدان يعني للوالدين سيطرة على الأولاد يكون عندهم من المراقبة لله سبحانه وتعالى ما يمنعهم من الانحراف. فهنا لقمان بعد أن أوصى بالتوحيد ثم بر الوالدين ثم اختيار الصحبة الصالحة جاءت إيه الوصية بمراقبة الله تعالى. يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل، والخردل يعني نبت أو نوع من الحبوب، يعني حبته يضرب بها المثل في الصغر، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ثم بعد ذلك الوصية بإقامة الصلاة وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والوصية بالصبر على ما يصيبه من الأذى وما يصيبه من الابتلاءات، ثم نهيه عن الكبر، ولا تصعر خدك للناس، وتصعر خدك يعني لا تمل خدك للناس يعني على سبيل التطاول عليهم، يعني لا تنظر للناس يعني بوجه مائل كذا، يعني كانوا ينظر إليهم من علو كذا على سبيل يعني الاحتقار أو الازدراء والعياذ بالله تعالى. فقال ولا تصعر خدك للناس، يعني لا تمل وجهك يعني تطاولا على الناس وكذا، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. يعني ينهاه عن التكبر وعن الاختيال وعن التفاخر، يعني لا تمشي في الأرض مزهوا بنفسك، معجبا بشكلك ولا بقوتك ولا بمالك ولا بأي شيء عندك، لا تعجب يعني بنفسك ولا يعني بما لديك، وكن متواضعا يعني لله تعالى وللناس. يعني هذه الآية فيها الوصية بالتواضع لله وللناس، لا تمشي في الأرض مرحا ولا تصعر خدك للناس. ثم بعد ذلك الوصية بالتوسط والاعتدال في المشي وفي الكلام، قال واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فهذا يعني أدب المشي وأدب الكلام، وفيه يعني تنبيه للوالدين على أهمية العناية بالسلوكيات والذوقيات، يعني في الآداب يعني الاجتماعية، وطريقة المشي طريقة الكلام، هذه الأشياء من الأمور التي يعني على الوالدين دور يعني فيها. الوالدان عليهم يعني أن ينبهوا الأولاد إلى طريقة يعني السليمة في المشي وفي الكلام وفي الأكل وفي النوم وفي يعني الآداب العامة والسلوكيات العامة، وأيضا أهمية مسألة التوسط والاعتدال، يعني واقصد بمعنى اعتدل، يعني لا بدون إفراط ولا تفريط، سواء في المشي يعني بدون إفراط في السرعة ولا إفراط في البطء، يعني لا تتباطأ زيادة عن اللازم ولا تسرع زيادة عن اللازم، وإنما تكون المشية معتدلة. وفي الكلام كذلك واغضض من صوتك، وكلمة واغضض من يعني ليست بمعنى أسكت أو أصمت، وإنما يعني غض منه يعني اخفض منه شيئا، يعني لا تجعله يعني عاليا تماما مثل صوت الحمار والعياذ بالله، وهذا يعني على سبيل التنفير برضو فيه يعني أسلوب يعني حكيم أيضا في التربية عند إرادة يعني تبشيع شيء ما في نفس الطفل حتى يستقبحه وكذا، فيشبه له بشيء يعني ذميم أو كريه، فصور له الصوت العالي الزائد عن الحاجة بدون حاجة وبدون داعي أنه يشبه صوت الحمار، حتى يكون صوت الحمار شيء يعني الطفل ينفر عنه، شيء يعني لا يحسن بالإنسان أن يتشبه بالحمار، فبالتالي ينفر عن رفع الصوت بدون داعي والصراخ والصياح بدون حاجة وكذا، وإنما يكون الكلام بقدر إسماع المخاطبين، لا يكون الصوت يعني أخفض من ذلك بحيث لا يسمع المخاطب، ولا أعلى من ذلك بحيث يؤذي الناس ويكون بدون فائدة وبدون نفع. تفضل يا شيخ لو في أي يعني مداخلة أو مشاركة تفضل. أيوة سبحان الله. جزاكم الله خير، هذه فائدة يعني أفادها برضو أخونا عبد الحميد، يقول يعني وطبعا مجالات الإعجاز العلمي هذه مجالات يعني واسعة جدا، يعني فأخونا يقول من الناحية العلمية يعني نبرة صوت الحمار أنها أنكر الأصوات كما قالت على إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. برضو الآن يعني طبعا وجدت أجهزة لتحليل الأصوات وكذا وذبذبات وكذا، فطبعا جزاكم الله خير. هل كان لقمان نصرانيا؟ هو طبعا يعني كل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ومن اتبعهم وسار على طريقتهم هم على دين واحد، هم على دين واحد وعلى شريعة، يعني على دين واحد وعقيدة واحدة ومنهج واحد، وهو دين الإسلام. يعني والإسلام هو دين الجميع. يعني عيسى عليه السلام كان مسلما هو والحواريون، كما قال تعالى عن الحواريين قالوا إيه؟ قالوا آمنا بالله، قال الحواريون قالوا آمنا بالله واشهد بأن مسلمون. وموسى عليه السلام أيضا قال إيه؟ فعليه توكلوا إن، يعني موسى عليه السلام أيضا كان إيه من المسلمين، وورد عنه وصف نفسه بالإسلام ووصف قومه بالإسلام أيضا في عدة آيات. وإبراهيم عليه السلام قال الله تعالى عنه ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فالإسلام هو دين الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم. فبالتالي يعني لقمان كما ذكرنا كان على دين أيوب ودين داود عليهم السلام كما جاء في الأخبار، وداود وأيوب هم يعني من الأنبياء المسلمين لله تعالى، وهم من أنبياء بني إسرائيل، يعني فهو من أنبياء بني إسرائيل يعني يعمل بشريعة بني إسرائيل ومؤمن بالله تعالى، ودين الإسلام اللي هو الإسلام العام يعني بالمعنى العام اللي هو يشمل إيه إسلام الأنبياء جميعا يعني هذا. طيب تفضل. تفضل. لا لا استفيد الله يبارك فيك. سبحان الله. في حياة الإنسان أولا. سبحان الله. الإنسان يعني يحتاج إلى تفضل شيخ لو تحب. جد الله تفضل الله. تفيد إخواني تفضل. الاعتقاد ويتحول لعمل يعني جوارح او كده. ثم يتعشى يعني الى المجتمع وامر بالمعروف كما يقولون يعني في الدول يعني اصلاح النظام الداخلي وترتيب النظام الداخلي قبل ان يعني نتطرق الى المواضيع الجانبيه. صحيح. جزاكم الله خير. هذه برضو مداخلة يعني نافعة من أخينا عبد الكريم بارك الله فيه، اللي هي يعني كما سمعتم يعني الوصية يعني بدأت أولا بإصلاح القلب، يعني إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح على سائر الجسد. فإصلاح يعني القلب والاعتقاد وكذا، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وإن تحولت إيه القلب إذا صلح صلح له سائر الجسد، فتحول إلى إصلاح الجوارح يعني بالوصية بالصلاة وأعمال الجوارح، يعني بحيث يظهر الصلاح على جسد الإنسان وبدن الإنسان، وبعدين الوصايا بعد كده يتعدى الإصلاح إلى المجتمع، يعني اللي هي وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ديت يعني وصايا تتعلق بإصلاح الآخرين وإصلاح المجتمع. بارك الله فيك. هل هو باعوراء اللي هو بالعام ابن باعوراء؟ والله ربما يكون طبعا الرجل الذي ضل يعني وضرب له مثل الكلب وكذا يقال له بالعام ابن باعوراء، فهو لقمان ابن باعوراء هل هو أخو بالعام؟ الله تعالى الله تعالى أعلم. ربما تشابه أسماء وربما ربما قرابة الله أعلم. هل كمان الآية نعم. كما ذكر أخونا يعني ربما يعني قوله هو وصينا الإنسان بوالديه ربما تكون يعني آية من آيات الله تعالى في الكتب السابقة واستشهد بها لقمان عليه السلام، جائز طبعا لا مانع. طبعا يعني الوصايا يعني ما يتعلق بالعقائد وما يتعلق بالآداب والأخلاق فهذا يعني ثابت وموجود في جميع كتب الله سبحانه وتعالى، يعني اختلاف فقط في يعني بعض تفاصيل الشرائع وكذا، لكن يعني أمر العقيدة والأخلاق والسلوك هذا واحد في كل الكتب. بارك الله طبعا لا شك يعني. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. طيب إن شاء الله يعني قبل أن نختم الدرس بإذن الله يعني سنبدأ إن شاء الله في يعني أشهر الصيف شهر 6 و7 و8 ميلادي إن شاء الله الدورة الصيفية العلمية يعني الثانية إن شاء الله، كانت الدورة الأولى في العام الماضي وكانت نافعة الحمد لله واستفاد منها الإخوة الأفاضل، فإن شاء الله في هذا العام بإذن الله نكرر يعني الدورة الصيفية، واخترنا إن شاء الله يعني 6 موضوعات 3 يوم الأحد و3 يوم الاثنين بإذن الله، كل أحد واثنين ابتداء من يوم الأحد الموافق 4/6 ابتداء من يوم الأحد الموافق 4/6 لغاية آخر اثنين في شهر 8 اللي هو يعني أول أحد في شهر 6 اللي هو يوافق 4/6 وآخر اثنين في شهر 8 يوافق أظن 28 أظن 28/8 هذا آخر يوم اثنين في شهر 8 إن شاء الله، فيعني تقريبا 12 محاضرة بحدود 12 محاضرة تقريبا أو 13 محاضرة يمكن في كل مادة من المواد، يعني هم 6 مواد وكل مادة فيها 12 إلى 13 محاضرة خلال 12 أو 13 أسبوعا بإذن الله تعالى. الدروس تبدأ من الساعة 8 إلى الساعة 11 ويتخللها يعني صلاة المغرب وصلاة العشاء إن شاء الله، يعني من الساعة 8 إلى الساعة 11 تقريبا بإذن الله من يوم الأحد ومثلها يوم الاثنين، نقسمها على 3 مواد يعني كل مادة يعني بحدود ساعة ساعة إلا ربع كذا، يعني 3 دروس يوم الأحد و3 دروس يوم الاثنين إن شاء الله. المواد إن شاء الله التي ستدرس سيكون هناك درس في مادة الصرف، احنا درسنا النحو العام الماضي درس في الصرف، سنأخذ يعني مختصرا لكتاب شذى العرف في فن الصرف للشيخ أحمد الحملاوي بإذن الله تعالى، هذه دروس الصرف هتكون يوم الأحد قبل المغرب، وبعدين عندنا درس في شرح العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية، وبعدين درس في شرح الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، وبعدين عندنا يوم الاثنين هيكون في محاضرات في الخطابة، كيفية إعداد الخطبة ويعني مواصفات الخطيب وكيف تعد الخطبة، ويكون هناك يعني تطبيق عملي إن شاء الله وتدريب، يعني نأخذ بس بعض محاضرات كده نظرية وبعدين تدريب، كل واحد يحضر خطبة ويلقيها إن شاء الله على إخوانه بغرض يعني التدريب إن شاء الله على الخطابة، وبعدين عندنا كتاب منظومة القواعد الفقهية، القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي، وعندنا منظومة في علوم القرآن اسمها النظم الحبير في علوم القرآن وأصول التفسير للشيخ سعود الشريم اللي هو إمام الحرم المكي، له منظومة لطيفة يعني في 200 بيت كده في علوم القرآن عن تعريف الوحي وتعريف أسباب النزول وتقسيمات القرآن إلى مكي ومدني وليلي ونهاري وسفري وحضري وكذا، وما يتعلق يعني بعلوم القرآن الكريم ومعنى الأحرف 7 والقراءات وكذا وأنواع التفسير ومناهج المفسرين يعني وما يتعلق بذلك إن شاء الله. فهذه هتكون الموضوعات المقررة هذه السنة بإذن الله تعالى. طيب الآن مطلوب من إخواننا يعني نرغب مساعدة في الترجمة إن شاء الله. يعني على طبعا يمكن الصرف هذا اللي هيكون يعني صعب ترجمته, ف يعني لا يعني لا داعي لترجمة يعني درس الصرف, لكن عندنا الدروس الأخرى يعني قابلة للترجمة إن شاء الله اللي هي درس العقيدة ودرس الشمائل المحمدية ودرس القواعد الفقهية وعلوم القرآن ودرس الخطابة يعني. فحبذا يعني نبدأ أولا بإخواننا الذين يعني يشاركون معنا في ترجمة الدروس الأسبوعية إذا تطوع أحدهم كده. أخونا وائل تطوعتهم بترجمة درسين إن شاء الله. أخونا وائل تطوع إن شاء الله بترجمة العقيدة الوسطية والشمائل المحمدية يوم الأحد, دروس يوم الأحد. بقي عندنا دروس يوم الاثنين, نريد مساعدة في ترجمة درس القواعد الفقهية ودرس علوم القرآن ودرس الخطابة. من يتبرع؟ طب بس لو الأول نخلص بس لماذا اخترنا الأحد والاثنين؟ لأن السبت طبعا السبت بيكون في الصيف مشغولا ببرامج, يعني المسجد بيقوم يعني ببرامج رحلات إلى كمبات يعني ورحلات إلى البركات وأنشطة رياضية واجتماعية, فدائما يوم السبت بيكون في برنامج يعني مشغول في المسجد هنا, فهذا كان السبب يعني. والجمعة بنفضل أن يكون محاضرة عامة يعني مع الخطبة وكذا, صعب أن يكون يعني جدول علمي مكثف وكذا يعني مع الخطبة وكذا. إن شاء الله تذاع على الإنترنت وتسجل برضو, اللي عنده يعني ظرف يمنعه من حضور بعض الدروس ممكن يسمع التسجيل إن شاء الله, تسجل على الإنترنت وعلى أقراص يعني سيديهات وكذا تكون موجودة إن شاء الله بإذن الله. كالعادة يعني إن شاء الله كالعام الماضي يعني بيكون في تسجيل بإذن الله, يعني إن شاء الله الكتب موجودة على ملفات وورد كذا, فحنطبعها بإذن الله في مذكرة وتكون برضو موجودة على موقع المسجد اللي يحب يحملها مباشرة أو يحب يشتري المذكرة مطبوعة بشكل جيد إن شاء الله يكون فيها الكتب التي ستشرح بإذن الله, ويكون في زي اشتراك رمزي يعني للمسجد كان أظن $30 أو حاجة قيمة الكتاب يعني والتصوير ومساعدة على مصاريف التصوير وكذا, يعني بس ويكون في إن شاء الله في نهاية الدورة يكون في امتحان اختبار يعني صغير ويكون في شهادات لمن اجتاز هذه الدورة. يمكن الجديد إن شاء الله في هذه السنة إن في يعني مساعي إن شاء الله مع بعض الجامعات يعني في الدراسات الإسلامية أنها تعتمد يعني هذه الدروس, من اجتازها أنها يعني تعادل بعض ساعات الكريدت أو كذا, ممكن تكون مقبولة إن شاء الله في بعض الجامعات. وفي يعني إن شاء الله في يعني شبه وعد كذا من إحدى الجامعات يعني عندهم اعتراف من البورد الأمريكي وكذا, يعني وعدوا ممكن إن شاء الله يعطوا ساعات كريدت لمن حضر يعني هذه الدورات, ممكن تفيده لو أراد يدرس في أي يعني جامعة أو شيء إن شاء الله. لكن يعني ليس أكيدا يعني مساعي إن شاء الله لها, ربما نتمكن من هذا إن شاء الله إذا تيسر فيكون خير إن شاء الله. بارك الله فيك. طيب بقي هي دروس الخطابة والقواعد الفقهية وعلوم القرآن, في حد يستطيع يشارك في الترجمة أو حسب الظروف يعني إن شاء الله؟ طيب ممكن نفس المادة يعني لو يكون مادة هتكون مثلا ساعة كل أسبوع لمدة 12 أسبوع, ممكن اثنين يتشاركون مثلا أسبوع بعد أسبوع ممكن كذا على يعني إن شاء الله ممكن يعني لا بس ممكن يعني لو يريد يفكر يعني ورتب وقته إن شاء الله ممكن لاحقا إن شاء الله ممكن مع الأخ وائل يعني لو يتم التنسيق مع أخينا وائل إن شاء الله الترتيب يعني اللي يحب يشارك إن شاء الله فيه. بارك الله، وإن شاء الله من باب فيها أجر إن شاء الله يعني، ونفع الواحد يشارك في نقل العلم وكذا. بلغوا عني ولو آية، ونضر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاه فأداه، فإن شاء الله فيها أجر بإذن الله يعني. جزاكم الله خير. طيب في سؤال آخر؟ طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.